لبس المعاطف دون جوان زمانه شتى وما أرضاه هذا المعطف. لو أنها لبست كمثل لباسه ما كان يصنع وهو يتعفف.